الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام متصلا في تفسير الآية الثانية من سورة المائدة في قوله تعالى: ولا القلائد. وقلنا بأن القلائد هي ما يعلق على رقبة الهدي ليعرف بأنه هدي فلا يتعرض له. وبعضهم قال المراد أصحاب القلائد، وقال آخرون هي الهدي المقلد. والقلائد على أنواع، فالنوع الأول قلائد الهدي، وكانوا يجعلونها على رقبة الهدي ويعلق على أسنمتها وأعناقها ليتبين أنها لله جل وعلا قد أهديت له، وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وقد تكون على الإبل والبقر، واختلفوا في جعلها على الغنم، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يشرع تقليد الغنم، وقال الشافعي وأحمد: يشرع تقليد الغنم. وقولهما أرجح لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما فقلدها، متفق عليه. والنوع الثاني من القلائد قلادة الزينة، وفي حديث عائشة أنها هلكت لها قلادة استعارتها من أسماء، متفق عليه، وهذه على أصلها في الإباحة. والثالث قلائد الأمان، وكانوا يجعلون من لحاء الشجر شجر الحرم قلائد في أعناقهم ليأمنوا بها من الناس، فرفع ذلك بتحريم القتل والقتال. والنوع الرابع قلائد العين، وقد ورد النهي عنها، كانوا يعلقونها على الحيوانات والصغار لئلا تصيبها العين، وقد ورد النهي عنها. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، فاعتقاد أنها تدفع العين بنفسها شرك أكبر، واعتقاد أن الله يدفع بها شرك أصغر. والنوع الخامس قلائد البركة، حيث يعلق بعضهم على رقاب الصبيان أو الحيوانات ما يشتمل على آيات قرآنية أو أحاديث أو أدعية، يظنون أنها سبب للبركة، فأجازها قوم ومنعها الأكثر، والمنع أظهر لعموم أدلة تحريم التمائم وسدا لذريعة استعمال التمائم المحرمة وصيانة للآيات من الامتهان. وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني لا تستبيحوا القاصدين للبيت الحرام، مما يشمل من قصده لنسك من حج أو عمرة أو لتجارة أو لعبادة من صلاة أو طواف أو لغير ذلك. وفي هذا تحريم التعرض لقاصد البيت الحرام بسوء أو إهانة، ويؤخذ من الآية الأمر بإكرام من قصد البيت. وفي الآية الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله تعالى، والأمر بزرع الطمأنينة والاستقرار وعدم الخوف في قلوب المسافرين لمكة، وفي ذلك تأكيد للنهي عن قطع الطريق، وهذا كما يشمل الأشهر الحرم يشمل غيرها. وقد ورد في النصوص استثناء غير المسلم فلا يمكن من دخول الحرم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال تعالى عن هؤلاء القاصدين للبيت: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الفضل في الأصل أرباح التجارة، والرضوان رضا رب العزة والجلال بأداء العبادات. وفي هذا دلالة على أن من قصد الحرم ليلحد فيه بالمعاصي فإنه لا يدخل فيما أمر الله به من الإكرام وعدم الصد. وفي هذا دلالة على جواز أخذ من أتى حدا من حدود الله ولو كان داخل الحرم، لأنه لم يرد الفضل ولا الرضوان. وبذلك قال مالك والشافعي وقال بإقامة الحدود لعموم الأمر بها. وقال الإمام أبو حنيفة من أتى بذنب خارج الحرم فلجأ إلى الحرم أقيم عليه الحد إلا القتل، لحديث لا يسفك فيها دم. وقال أحمد لا يستوفى حد من الملتجئ إلى الحرم في الحرم، ومن أتى حدا في الحرم أو قتلا أقيم عليه في الحرم. ثم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فيه إباحة الصيد لغير المحرمين ممن لم يكن في الحرم، فهو إطلاق من حظر. وقد استدل الشافعية والحنابلة بإجماع العلماء على كون الآية للإباحة على أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، ولقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فهنا أمر بعد حظر وهو بالاتفاق للإباحة. وقال الحنفية والمالكية الأمر بعد الحظر باق على أصله من الدلالة على الوجوب لعموم أدلة إفادة الأمر للوجوب، ولقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قالوا والآيات التي استدل بها الأولون صرف فيها الأمر عن الوجوب لقرينة، والأرجح أن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه قبل الحظر، وهو الذي تجتمع عليه الأدلة. وفي الآية حل الصيد بعد التحلل الأول لمن كان خارج حدود الحرم. وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، وقيل لا يكسبنكم، والشنآن البغضاء، والمراد لا يحملنكم بغضاء قوم لكونهم صدوكم عن البيت أن تعتدوا عليهم. وفي الآية تحريم الاعتداء على الآخرين ولو كانوا أعداء، وفيها المنع من التشفي، وفيها أن على العبد أن يلتزم بشرع الله والعدل ولو جني عليه أو ظلم، ومن ثم فلا يكذب على من كذب عليه ولا يخون من خانه. وفي الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، البر ما فيه إحسان للآخرين، والتقوى ما فيه طاعة لله، ففيه أمر المؤمنين بالتعاون على الخير والطاعة، وهذا يشمل تعاونهم فيما بينهم، ويشمل تعاون المسلمين مع غير المسلمين على مجالات الخير. قال ابن خويزمنداد والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينهم الغني بماله والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة. وفي الأمر بالتعاون على الطاعات أمر بالطاعات، والواجب يؤمر بالتعاون عليه أمر إيجاب، والمستحب يندب للتعاون عليه. وقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الإثم المعاصي والعدوان ظلم الآخرين، ففي الآية النهي عن التعاون مع الآخرين عليها ونهي عنها، وفي الآية نهي عن نصرة المعتدين ولو كانوا مسلمين. وقوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب تحذير من الإقدام على المعاصي لئلا تحل العقوبات بأهلها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، ويسر الله أمرنا وأمركم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.